يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح كتاب صريح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة ليلة الأربعاء، سنأخذ شيئا جديدا من كتاب صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في كتابه صريح السنة: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. انتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله إلى الكلام عن التغيرات والحوادث والنوازل التي حصلت بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر جملة وفي الإجمال هذه النوازل والحوادث، كيف أن أهل البدع أدخلوا على أهل السنة هذا البلاء. فهو رحمه الله يحكي كيف كان الأمر وكيف صار الأمر، وكيف جاء أهل الضلال وأهل الظلام، وجاء الجهال وتبعوهم على ذلك. وسيذكر هذه البدع، ومنها بدع كفرية، ثم سيفصل فيها، لكنه في أول الأمر سيذكرها من حيث الإجمال. نعم. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته اختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم، وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة. فذكر أول هذه الحوادث والنوازل ما حصل من الروافض، وما حصل أيضا من اختلاف في الأفضلية في الصحابة. وهذا سيأتي أن بعض المسائل قد تكون فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم، لأن هناك خلاف قديم: من الأفضل؟ هل هو عثمان أم علي؟ ثم بعد ذلك اندثر هذا الخلاف واتفقت الكلمة وأجمعوا على أفضلية عثمان، وهذا من حيث الأفضلية. أما من حيث الخلافة فلا خلاف في أن أبا بكر هو الأولى، ثم بعد ذلك عمر، ثم عثمان، ثم علي، وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل. وسيأتي الكلام عن أهل البدع الذين خالفوا في هذا الباب من الروافض والمعتزلة وغيرهم، لأننا قد أشرنا أن كلام المؤلف هنا من حيث الإجمال، وسيأتي التفصيل في هذه النقاط كلها. نعم. ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر إليهم في ذلك المبهم مفوض. وهذه هي النقطة الثانية التي سيناقشها ويبين منهج أهل السنة والجماعة فيها، وهي مسألة أعمال العباد، والخلاف هنا مع القدرية والجبرية، فالأشاعرة جبرية والجهمية قدرية، وسيأتي التفصيل في ذلك، وأن أعمال العباد مخلوقة، وأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق قدره الله وقضاه. نعم. ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان. وهذه هي الثالثة، ما يتعلق بمسائل الإيمان، وأن الخوارج خالفوا في ذلك والمرجئة فهم ضلالتان، وأهل السنة هدى بين ضلالتين. وسيأتي التفصيل أن الإيمان قول وعمل بأدلته، وأن أهل السنة يعتقدون أنه يزيد وينقص. نعم. ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. وهذه هي الرابعة من المسائل، الكلام في القرآن، كلام الله، هل هو مخلوق كما يقول أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة ومن شابههم من الأشاعرة، أو أنه ليس بمخلوق كما قرر ذلك الصحابة والتابعون وأجمع عليها أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة هي التي سيبتدئ بها المؤلف رحمه الله تفصيلا. نعم. ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة. وهذه هي الخامسة، ما يتعلق برؤية المؤمنين يوم القيامة، يعني إذا دخلوا الجنة هل يرون ربهم. سيأتي أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله عز وجل، وهي أفضل نعمة يتنعم بها أهل الجنة، خلافا لأهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينكرون الرؤية. نعم. ثم القول في ألفاظهم بالقرآن. وهذه هي المسألة السادسة، مسألة قول القائل من أهل البدع لفظي بالقرآن مخلوق، وسيأتي التفصيل في ذلك، وكيف أن أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة رد عليهم، وكان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. نعم. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والعياء، ونوكى الأمة والرعاء، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، منها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك كله إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. وهذه هي المسألة الأخيرة التي ختم بها المسائل إجمالا، وهي قوله رحمه الله مسألة هل القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره. ماذا يقصد بقوله أهو هو أم هو غيره؟ هذه مسألة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل، وقد فصل فيها المؤلف مسألة الاسم، هل الاسم هو نفسه المسمى أم أن الاسم شيء والمسمى شيء آخر. فذكر رحمه الله أن بعضهم أثار هذه المسألة وأثارها بطريقة حمقاء حادثة، فسيبين أن هؤلاء خاضوا بالباطل في هذه المسألة بعينها حتى يصلوا إلى القول بأن القرآن مخلوق، وكذلك إنكار بعض الصفات. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة، وهي في الحقيقة مسألة دقيقة نوعا ما. نعم. فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. إذن هذه أول مسألة سيناقشها المؤلف رحمه الله، مسألة القرآن، وسيرد على أهل الضلال وسيبين مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وما هو الصواب، وسيبين الهدى بين الضلالتين رحمه الله. نعم. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر النقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ أو بلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وقد فصل الإمام ابن جرير تفصيلا نفيسا يدل على فهمه وعلى دقته رحمه الله. أهل السنة والجماعة يعتقدون كما ذكر المؤلف أن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة، وهو غير مخلوق، نتلوه بألسنتنا، يحفظ في صدورنا، سواء كان مسموعا أو كان مكتوبا، كان محفوظا، كل حرف هو كلام الله، الحروف والمعاني كلها كلام الله، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وكذلك هذا القرآن الذي بين الدفتين وهو بين أيدينا هو القرآن، أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وسمعه جبريل من الله جل في علاه، وسمعه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، وهكذا سمعه الصحابة من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بهذا القرآن، فهي الآية العظمى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا تحدى الله عز وجل قريشا أن يأتوا بآية أو أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بسورة أو أن يأتوا بعشر سور، كل ذلك وهم يعجزون عن أن يأتوا بشيء ولا آية. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة كما جاء في الصحيحين. يعني الأنبياء قد أعطوا الآيات والمعجزات، لكن أنا كانت آية الكبرى والعظمى هي هذا القرآن، ما من نبي إلا وأعطي من المعجزات وكانت له آيات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بهذا القرآن العظيم الذي هو مهيمن على الكتب السابقة. قريش كانت أفصح الخلق وأعلم الناس بالبلاغة واللغة والشعر، لكنها لم تستطع أن تأتي بشيء من ذلك. ولهذا قال الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. وأشير إلى الأدلة التي تؤكد هذه العقيدة التي استدل بها، التي ذكرها وأصلها المؤلف عليه رحمة الله. فأهل السنة يقولون: كلام الله صفة ذاتية باعتبار أصلها، وأما باعتبار أفراد الكلام فهي صفة فعلية. يعني عندما تكلم الله مع آدم، وعندما تكلم مع ملائكته، وهكذا إذا تكلم مع عباده يوم القيامة، أو تكلم مع موسى فهو الكليم، هذا الكلام باعتبار أفراده تكون صفة فعلية. أما أصل الصفة من حيث أصلها فهي صفة ذاتية. الله يقول في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. وقال كذلك سبحانه كما ذكر المؤلف: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهكذا عندما كلم موسى: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وكذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. ويوم القيامة يخاطب الله ويكلم الله آدم، يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار كما في الصحيحين، ويخاطب أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول لهم هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى. فهذا كلام. ولما أنزل الله عز وجل براءة عائشة، عائشة اتهمها المنافقون كذبا وزورا، ماذا قالت عائشة؟ قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فقول عائشة يتكلم الله في، فهذا متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعلمون علم اليقين أن القرآن كلام الله. وزد إلى ذلك أيضا من الأدلة، وهي استدل بها أهل السنة والجماعة، أن الإجماع قام على ذلك، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفاته. وهذا الإجماع نقله كثير من أهل السنة والجماعة، بل ما من كتاب من كتب العقائد إلا وتجدهم يذكرون أنه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الله تكلم بهذا القرآن، وأنه سبحانه موصوف بهذه الصفة، وأنه يتكلم بصوت، وأنه قد ينادي وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وأما العقل أيضا يدل على ذلك، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الكلام معروف أنها صفة كمال، لو أن الإنسان لا يتكلم وكان أخرس أو كان أبكم لكانت هذه الصفة صفة نقص. هذا في المخلوق يقال هذا الرجل ضعيف عاجز لا يستطيع أن يتكلم، فيه نقص. لهذا لما عبدت بنو إسرائيل العجل واتخذوه يعبدونه من دون الله، ماذا قال الله؟ قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وفي الآية الأخرى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. قال العلماء الله عز وجل عاب العجل. بماذا عابه؟ عابه لأنه لا يتكلم، سلبت منه صفة الكلام، فدل على أن صفة الكلام صفة كمال، وأنها كونه مسلوبة صفة نقص. فكيف يكون هذا العجل معبودا ويكون آلهة عند هؤلاء وهو لا يتكلم؟ فهي صفة نقص لا تليق بهذا المعبود، وقد عبد بالباطل. فالله عز وجل عاب هذا العجل بما هو عيب. وأهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل يتكلم ولم يزل متكلما سبحانه، يتكلم كيف شاء متى شاء وبأي لغة شاء، ويكون هذا بمشيئته واختياره، وأن هذا الكلام نسمعه بالآذان حقيقة، عندما يتكلم هذا الكلام مسموع، فقد أسمع الله آدم وأسمع موسى وأسمع محمدا عليه الصلاة والسلام، وسيسمع أهل الجنة، وكلم الملائكة، كل ذلك على الحقيقة بحروف ومعان، هذا كله على الحقيقة، خلافا لما يقوله أهل الباطل. وسيأتي الإشارة إلى مذهب أهل الباطل في هذا كله، كالجهمية والمعتزلة والكرامية والأشاعرة، وإنما نشير الآن لما أصله الإمام ابن جرير رحمه الله في كتابه. والعجب ممن ينكر هذه الصفة، خاصة الذين ينتسبون إلى الأئمة، فيأتي الشافعية ويقولون نحن على مذهب الشافعي، وهكذا المالكية ويقولون نحن على مذهب مالك، ويأتي الحنابلة أو يأتي الأحناف. فإذا نظرنا في كتب المتأخرين نجدهم أشاعرة وماتريدية، وقد خالفوا أصحاب المذاهب. فإذا جئنا لهم بكلام أبي حنيفة وقلنا لهم إن أبا حنيفة يقول القرآن كلام الله سواء كان مكتوبا أو محفوظا أو على الألسن، وهذا كلامه كما في كتابه كذا وكذا، وهؤلاء أئمة الأحناف كالطحاوي قد ذكر في عقيدته الطحاوية عقيدة أبي حنيفة وذكر أن القرآن كلام الله، وهكذا الأئمة من كل مذهب كأبي نصر السجزي رحمه الله وابن أبي العز الحنفي، لأن هؤلاء كلهم أحناف. وننتقل إلى المالكية ونقول لهم ها هم المالكية قد قرروا هذه الصفة وأثبتوا أن القرآن كلام الله، كابن أبي زيد القيرواني وكذلك ابن القاسم كما في البيان والتحصيل، وكذلك ابن أبي زمنين كما في كتابه أصول السنة، وهم هؤلاء مالكية وقد أثبتوا عقيدة مالك. ونأتي إلى الشافعية ونذكر كلام الشافعية كالعمراني والأصفهاني قوام السنة، وكيف أنهم أثبتوا هذه الصفة، فنقيم الحجة على هؤلاء من أئمتهم بعد أن نبين لهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا في الإجماع، بل حتى العقل يثبت ذلك. وهكذا الحنابلة، الإمام أحمد والبربهاري وابن بطة وشيخ الإسلام، كل هؤلاء من الأئمة في المذاهب الأربعة أثبتوا ما أثبته الصحابة والتابعون، ولم يحصل خلاف في ذلك كله، فيثبتون أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وتأتي هذه التقريرات السلفية وهي موجودة في كتب هؤلاء، لكن نجد الأتباع يأخذون الفقه فقط ويقولون فقه مالك أو فقه أبي حنيفة، وهم أبعد الناس عن عقيدة مالك أو عن عقيدة أبي حنيفة. ولهذا لأهمية هذه المسألة تكلم هذا الإمام رحمه الله، أعني أبا جعفر الطبري، بكلام نفيس وقال: فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله وتنزيله، كلام الله عز وجل وتنزيله، فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. ثم ساق هذا الكلام الطويل وهو كلام نفيس يقرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة، وختم هذا بما قد ينسب إليه أو يحكى عنه، فتبرأ من العقيدة الباطلة، فقال: من روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى شيء من ذلك، فبين أنه عليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. ولا شك أن القول بخلق القرآن يعتبر كفرا، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر بالله العظيم، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، لأن القرآن من صفات الله، فالقرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. وإذا نظرنا إلى قول الجهمية والمعتزلة فقد صرحوا أن القرآن مخلوق، وأنه خلقه الله منفصلا، وأننا إذا قلنا كلام الله فهي إضافة مجاز، لأن القرآن عندهم مخلوق، ففعل الله الكلام في غيره، خلقه في الشجرة لما كلم موسى، وجاءت الكلابية والأشاعرة وقالوا كلام الله كلام نفسي يقوم به وليس بحرف ولا بصوت، وهكذا الكلابية يقولون هو عبارة، يقولون هو حكاية عن كلام الله، أما الأشاعرة فيقولون عبارة عن كلام الله، وكل هذه سفسطة وكلام فارغ ولا يقبل منهم، لأنهم في الأخير يتفقون على أن هذا القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، إما أن يكون عبارة أو أن يكون حكاية. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الحكاية والعبارة، وما معنى الحكاية والعبارة؟ الحكاية هي المماثلة، كما تسمع الصدى عندما تتكلم وتسمع الصدى، صدى المتكلم، هذا يقال له حكاية، يماثل يحاكي. أما العبارة فيعنى بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وبأصوات وهي مخلوقة، فالقرآن عندهم مخلوق. فخلاصة كلام الكلابية والأشاعرة ككلام الجهمية والمعتزلة، ما هو؟ يؤول كلامهم إلى القول بخلق القرآن، شاءوا أم أبوا، من حيث يدرون أو لا يدرون. والدليل أننا لو قلنا لهم: عرفوا لنا المعنى النفسي، ما معنى قولكم أنه معنى نفسي في ذاته؟ لا يستطيعون ويعجزون عن تعريف ذلك. ولهذا الماتريدية صرحت وقالت: هو مخلوق وخلقه الله في غيره. ونحن نرد عليهم ونقول لهم: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كل ذلك كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة مجمعون ومتفقون على أنه منزل غير مخلوق، كما ذكرنا ذلك من كلام المؤلف رحمه الله. وسيأتي التفصيل أكثر فأكثر عندما نتكلم عن اللفظ واللفظية، وهذا هو تأصيل لما قرره رحمه الله. نعم. قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هنا رحمه الله يبين أن بعض الناس قد ينسب إليه أو يروي عنه أو يحكي عنه شيء من هذه العقائد، وهي عقائد باطلة عاطلة كفرية، وهذا ليس بغريب، فإن الكذب على العلماء والكذب على الصالحين هذا منذ القدم، بل حتى الكذب على الأنبياء والرسل. كم كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كم اتهم باتهامات وهو بريء منها عليه الصلاة والسلام، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا عنه أيضا كذاب، وكأن هؤلاء أعداء الرسل كأنهم قد تواصوا بهذه الاتهامات. لهذا قال الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يعني هل الأولون والآخرون اتفقوا واجتمعوا وتواصوا بالتكذيب لهؤلاء الأنبياء؟ فقد تشابهت قلوبهم، لأن أعمالهم أعمال كفرية وفيها من الكذب والطغيان، يتهمون الأنبياء بهذه التهم. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد اتهموا بذلك، فمن باب أولى أن ورثة الأنبياء أيضا سيحصل لهم ذلك أو شيئا من ذلك، سيحصل لهم ذلك أو شيء من ذلك، كما يذكر ذلك المؤلف، أنه من روى عنا هذه العقيدة الباطلة أو حكى عنا غير الذي قررناه في هذا الكتاب أنه ظالم وعليه اللعنة، ودعا عليه بأن يهتك الله ستره وأن يفضحه على رؤوس الخلائق. وقد ذكرنا أن الإمام الطبري اتهم ببعض الاتهامات وهذه منها، وكذلك قالوا عنه أنه رافضي، وأيضا زعموا بعض الاتهامات الكاذبة الفارغة. ومن قرأ تفسير الطبري رحمه الله سيجد أنه مليء بالعقيدة السلفية دعوة إليها وتأصيلا ونشرا. وقد بين شيخ الإسلام تيمية أن من أفضل التفاسير هو تفسير الطبري، ليس فيه بدعة وليس فيه إلا السنة والدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله. إذن هنا المؤلف يبين أن ما ينقل عنه فهو غير صحيح وهو كذب، ودعا على من ينسب إليه شيء من ذلك. نعم. قال: حدثني موسى ابن سهل الرملي قال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية ابن عمار الدهني قال: قلت لجعفر ابن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وساق هنا رحمه الله أثرا عن جعفر بن محمد، وهذا الإسناد إسناد حسن، وهذا الأثر أثر حسن، وقد أخرج هذا الأثر عبد الله بن أحمد في السنة يرويه عن أبيه أحمد، وكذلك أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء، وهو عند اللالكائي وعند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وإذا نظرنا في إسناده سنجد أنه من طريق أبي عبد الرحمن معبد بن راشد، وهو حسن الحديث، عن معاوية بن عمار وهو صدوق، يروون عن جعفر بن محمد. من هو جعفر بن محمد؟ جعفر بن محمد هو من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي مشهور بالصادق، وهو جعفر ابن محمد ابن علي. وجده علي هو المشهور بزين العابدين، علي ابن الحسين، والحسين هو سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الحسين ابن علي، صحابي ابن صحابي ابن فاطمة رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا هو نسبه، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وكنيته أبو عبد الله، وهو من آل البيت، وهو أكثر من كذب عليه، فإن الروافض يحتجون به كثيرا في كتبهم ويرون عنه الكذب والخرافات والأشياء الملفقة والطعن في الصحابة والطعن في أبي بكر وعمر. وهو حقيقته رضي الله عنه، وهو حقيقة مذهبه رحمه الله، أنه كان يكره الرافضة ويمقتهم ويمدح أبا بكر وعمر، ولم يكن منافقا كما كانت الروافض، بل كان رضي الله عنه ورحمه الله يظهر السنة ويظهر محبة الصحابة. وقد التقى ببعض الصحابة كأنس بن مالك وسهل بن سعد الذين هم صغار الصحابة. وأبوه محمد هو محمد بن علي الباقر، هكذا يقال له الباقر، وقد حدث عن أبيه، وإذا نظرت في ترجمته ستجد أنهم يثنون عليه ثناء كبيرا، بل إن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عندما ترجم له وصفه بالإمام أحد الأعلام، وكذلك قال عنه هو شيخ بني هاشم في زمنه، لأنه من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي من أجداده. وهذا العالم جعفر بن محمد، من أحب أن يقرأ في ترجمته فليرجع إلى سير أعلام النبلاء، فقد توسع الذهبي في المجلد السادس في ترجمته وأطال الكلام ورد على الروافض وبين الشيء الكثير من مخازي الروافض عندما يكذبون على هذا الإمام رحمه الله. وأما الأثر الذي ذكر فهو يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فلما سئل رحمه الله قال إنهم يسألون عن القرآن، قال أمخلوق أو خالق؟ فقال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وعلى هذا الإجماع لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك. نعم. قال وحدثني محمد بن أبي منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ثم بعد ذلك ذكر أثرا عن عمرو بن دينار رحمه الله. وعمرو بن دينار من الأئمة العلماء، وهو كذلك يعتبر من التابعين. وأما بالنسبة لاسمه فهو عمرو بن دينار الجمحي مولاهم، لأنه كان بالولاء. وكنيته أبو محمد، وهو من الحفاظ، ولما ترجم له الذهبي في السير ذكره بقوله الإمام الكبير الحافظ. وذكروا عنه أنه روى عن بعض الصحابة كابن عباس وجابر وابن عمر وأنس، وروى عن عبد الله بن جعفر وأبي الطفيل، وكل هؤلاء صحابة، فهو من كبار التابعين. وذكروا أنه ولد في إمرة معاوية رضي الله عنهم جميعا، وهذا التابع الجليل كان من الحفاظ، وإذا قرأت في ترجمته كان في طبقة عطاء ومجاهد وطاووس. ولما ذكره ابن عيينة قال عمرو بن دينار ثقة ثقة ثقة. فهذا لا خلاف فيه بين العلماء في حفظه وإتقانه وإمامته، ولو قرأت في تراجم العلماء له ستجد ذلك. أما الأثر الذي ذكره فهو أثر صحيح، يقول عمرو بن دينار أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وفي بعض ألفاظه يقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. هكذا كما عند البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه كذلك الدارمي في النقض على المريسي، وأخرجه أيضا الخلال في السنة وهو عند ابن بطة في كتابه الإبانة، وهكذا أيضا أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أثر صحيح لا غبار على إسناده، وهو في الحقيقة يدل على اتفاق الصحابة وأنه أدركهم وأدرك التابعين. وإذا نظرنا في وفاة عمرو بن دينار فإنه مات 26 و100، توفي 26 و100، فقد أدرك كبار التابعين وأدرك أيضا جماعة من الصحابة وقد ذكرنا بعضهم. فهو ينقل لنا الاتفاق أن الصحابة ومن دونهم لا يعرفون إلا هذا القول، ما هو؟ القرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. وبعضهم يقول منه بدأ وإليه يعود. وقد يقول قائل ما معنى منه بدأ وإليه يعود؟ قال العلماء معنى قول السلف إليه يعود أو منه خرج وإليه يعود أو منه بدأ وإليه يعود، هذه الآثار التي وردت، أي أن المقصود أن القرآن يسري به حتى لا يبقى في المصاحف، وهذا في آخر الزمان وهو من علامات الساعة، لا يبقى شيء، لا حرف ولا يبقى في قلوب الناس منه آية، وهذا كما أشرت من علامات الساعة. وأما قولهم منه بدأ يعني أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، تكلم به على الحقيقة، وقد ذكرنا أن السلف مجمعون ومتفقون على أنه منزل غير مخلوق، وأن الله تكلم به وسمعه جبريل ابتداء، ثم نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بلغه رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى الناس فقرأه الناس وحفظوه، وصار جيل بعد جيل ينقل هذا القرآن إلى أن وصل إلى زمننا. فهو صفة من صفات الله لا من صفات خلقه، ولا هو مخلوق ولا هو خالق، إنما يقال هو صفة وكلام الله عز وجل. وقد بينا كلام ابن جرير عندما قال رحمه الله أنه متلو بالألسن ومسموع بالآذان ومكتوب في المصاحف، هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. فهل عبروا بقولهم القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما يقول أهل البدع وأهل الضلال من الأشاعرة والكلابية؟ لم يقولوا هذا، إنما قالوا كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. عمرو بن دينار ينقل لنا كلام الصحابة، هم الذين قالوا منه بدأ وإليه يعود. وأثر عمرو بن دينار وهو من خيار التابعين ومن أئمة التابعين ومن ثقاتهم، وقد أدرك الصحابة وأدرك التابعين، ولهذا قالوا إن إسحاق بن راهويه رحمه الله كما عند البيهقي وعند غيره لما سمع كلام عمرو بن دينار قال وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من البدريين والمهاجرين والأنصار، ثم ساق مجموعة من هؤلاء الصحابة وأدرك أجلة التابعين، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة. ومثله ستجد كلام السلف لو قرأت في كلام أحمد بن حنبل أو كلام الرازيين أو كلام كذلك من جاء بعدهم كعثمان بن سعيد الدارمي أو كلام الصابوني أو ابن بطة أو ابن أبي زمنين أو اللالكائي، وهكذا إلى أن تصل إلى علمائنا ستجدهم يتفقون، بل لا يكتفون بذلك، ينقلون الإجماع فيقولون كما قال أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل قال لقيت الرجال والعلماء والفقهاء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام وفي خراسان وكذلك في الثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة، فكل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واقرأ في تراجم هؤلاء كلهم ستجدهم ينصون على ما قاله الإمام أحمد وعلى ما قاله عمرو بن دينار وعلى ما قاله المؤلف ابن جرير، ولهذا الرازي أبو زرعة وكذلك الرازي أبو حاتم لما نقل عنهم ابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن ابن أبي حاتم عقيدة الرازيين، سأل أباه أبا حاتم وسأل خاله أبا زرعة عن مذهب أهل السنة والجماعة وما أدركوا عليه أهل الأمصار، فقالوا أدركنا أهل الأمصار في جميع الأمصار، أدركنا العلماء في جميع الأمصار في الحجاز وفي العراق وفي مصر وفي الشام وفي اليمن، ثم ذكروا العقيدة، ومن هذه العقيدة القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ما معنى بجميع جهاته؟ يعني كما قرر المؤلف أنه سواء كان بين الدفتين أو كان في اللوح المحفوظ أو كان في الألسن يتلى أو كان في الصدور أو كان مكتوبا أو مسموعا، كل ذلك قرآن وكل ذلك كلام الله بجميع جهاته. واقرأ ما قرره أيضا الأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة، ستجد أن عقيدة أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم. ولهذا السجزي رحمه الله في رسالته النفيسة، رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الحرف والصوت، قال لا خلاف بين المسلمين، هكذا يقول، لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه الكتاب المنزل بلسان عربي مبين الذي له أول وآخر وهو ذو أجزاء وأبعاض، وأنه شيء ينقرئ ويتأتى أداؤه وتلاوته. ثم نقل الاتفاق على أنه غير مخلوق، ثم قال وأن القائل بخلقه كافر، يعني الذي يقول بخلق القرآن عند السلف وعند العلماء كافر بالله العظيم. وأكد ذلك أيضا بقوله في موضع آخر ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء. فبين رحمه الله أن أهل السنة أجمعوا على كفر من يقول إن القرآن مخلوق أو أن هذا القرآن ليس عربيا فينكر ذلك وليس من كلام الله فيكفر ويخرج من دائرة الإسلام. ومثلهم أيضا الإمام البغوي رحمه الله في كتابه النفيس شرح السنة نقل إجماع أهل السنة والجماعة على هذا، وأن السلف مضوا على ذلك أن القرآن كلام الله وأنه وحي وليس بخالق ولا مخلوق، وأن من قال بأن القرآن مخلوق بيّن أن هذا من الضلالة والبدعة، يعني الضلالة الكفرية والبدعة الكفرية. وهذا كله يؤكد إجماع أهل السنة على هذا وأنه لا خلاف بينهم جميعا رحمهم الله، واستندوا إلى الآيات والأحاديث التي ذكرناها آنفا في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وما يتعلق بقوله منه بدأ وإليه يعود، قد يقول قائل ما الدليل على أن القرآن في آخر الزمان يرفع؟ قال العلماء قول الله عز وجل ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، هذه كان يقرأها ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عنه في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة، فكان يقول لا ينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن وكيف ينتزع وقد أثبتنا في صدورنا وفي مصاحفنا، فقال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم، ويستدل رضي الله عنه بهذه الآية. وكذلك حديث حذيفة أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الإمام الألباني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذه كلها تدل على أن هذا من أمور الغيب، وابن مسعود لم يقل ذلك إلا بتوقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم الرفع أن القرآن منه بدأ وإليه يعود. وقد يقول قائل ما الدليل على أن القرآن منزل؟ ما جاء في آيات كثيرة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أيضا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فهو تنزيل وكذلك يتلقاه ومنه بدأ سبحانه، وجبريل عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا رسولنا عليه الصلاة والسلام إنما هم مبلغون، بلغوا هذا القرآن، أما ابتداء فهو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء إن الله جل في علاه فرق بين الخلق والأمر، ولا شك أن القرآن من أمر الله. الله يقول في القرآن: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لهذا في هذه الآية وهي في سورة الأعراف يقول الله في أولها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهنا فرق بين خلقه وأمره في أول الآية وفي آخرها. قال العلماء: هذا يدل على أن القرآن المنزل أنه غير مخلوق، أن الله فرق في كتابه بين الخلق والأمر، ولا شك أن القرآن من أمر الله، وهذه الآية تبين ذلك. وسمى الله سبحانه وتعالى هذا القرآن علما في كثير من الآيات، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فلما ذكر القرآن قال علم القرآن، ولما ذكر الإنسان قال خلق الإنسان، ففرق بين أمره وخلقه، فسمى القرآن أيضا علما. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، فسمى القرآن علما، ما لك من الله من ولي ولا واق. والدلائل كثيرة والنصوص وفيرة في إثبات هذه العقيدة الصحيحة، وأن ما قاله عمرو بن دينار شيء مجمع عليه بين السلف كلهم. نعم. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الثانية انتقل إليها المؤلف، وهي مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة ويوم القيامة. ولا شك أن هذه تحتاج إلى وقت، وأظن أن المقام لا يكفي لأن نتطرق إليها، ولكن نجعلها إن شاء الله في درس قادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.